أرجوك يا رب ارحم الشهداء رحمة واسعة من عند أخو خالد معاذ لعند يحيى الشرجبي الأبطال الذي خضوا مع الحديمة معارك رايعة. أهلا وسهلا مرحبا بش الشهادة ارحبي ترحيب مليارات مرتاح الشهيد في مضجعة باسم السنافي واسم طلاب الحديث كم من أبي وباسم شيخ الدار والأخوة قبائل وادعة سلامي يوصل عبر صاروخ الفضاء الأجنبي لبن عبادة قايد الجبهة والأبطال ذي معه حماة دين الحق والإسلام وانصر النبي عجل يصال لكل واحد منهم لموقعه يا أبطال مذهبكم في التوحيد وافق مذهبي مذهب أكابر الأئمة الكرام الأربعة قولوا لشاعر الروافض الغبي ابن الغبي الهرج والقلد وكثر الهجة مهما تنفع والله لو صلت عليه الله ربي حربي من حرب الوجان قال له اوجعه ان يوجعه ما لو يرى يا جج وما جج يا رجل فيختبي تحت التراب بندقه وسد لكي لا تبلعه المشرقي سني وانا سني ما نش ناصبي احب اهل البيت كلم سيدك الله يقلعه المشرقي سني وانا سني ما نش ناصبي احب اهل البيت كلم سيدك الله يقلعه المشرقي سني وانا سني ما نش ناصبي احب اهل البيت كلم سيدك الله يقلعه.